إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى شروع في القراءة والتعليق على تفسير قصار السور من تفسير القرآن العظيم أو تفسير الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو الحافظ عماد الدين، هذا لقبه، وكنيته أبو الفداء، واسمه إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى عام 74 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنقتصر في القراءة على قصار السور من أول سورة الضحى إلى سورة الناس. قال رحمه الله: تفسير سورة الضحى، وهي مكية، أي نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من أوائل السور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل تعدادها في ترتيب النزول لا في ترتيب المصحف السورة العاشرة. قال: روينا من طريق أبي الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ، قال: قرأت على عكرمة بن سليمان وأخبرني أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عباد، فلما بلغت والضحى قال لي: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورة. فإنا قرأنا على ابن كثير، الإمام ابن كثير أحد القراء السبعة المتواترة قراءتهم، أو أحد القراء العشرة، وقد سبق الحديث في التعليق على منظومة الزمزمي في ذكرهم والتعريف بهم. قال: فأمرنا بذلك، فإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك، وأخبرنا أنه قرأ على مجاهد ابن جبر التابعي المعروف فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك، وأخبره ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ على أبي بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك، وأخبره أبي أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك. فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، الإمام البزي القارئ المعروف المقرئ المعروف، فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن البزي، هكذا قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. والحق أنه لم يتفرد بها، وقد تابعه الإمام الشافعي، إمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي، قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فذكر مثله. وعلى كل، قد جرى على ذلك عمل السادة القراء، وثبتت أيضا عن غير الإمام البزي، وطبعا يرجع في ذلك إلى مظان المسألة من كتب القراءات. قال: فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي بزة، وكان إماما في القراءات. فأما في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي وقال: لا أحدث عنه. طبعا هذا في الحديث، وأما في القراءة فهذه مسألة أخرى. ومثله عاصم بن أبي بهدلة، أو عاصم النجودي، الإمام المعروف المقرئ، ومع ذلك ضعف في الحديث. فاعتنوا بالقرآن وضبطه وانشغلوا به عن غيره، فهم أئمة في القراءات، وإن ضعفت روايتهم أو عنايتهم بالحديث، وهذا لا يقدح فيهم أو في قراءتهم. قال: وكذلك أبو جعفر الوقيلي قال: هو منكر الحديث، لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير في الصلاة، فقال له: أحسنت وأصبت السنة. وهذا يقتضي صحة هذا الحديث، يعني عند الإمام الشافعي، وصحة هذه السنة عنده، وأنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك جاء نحوه عن الإمام أحمد. وعلى كل سبق أن قلنا أنه جرى عليها عمل السادة القراء، لكن هي لا تبلغ الوجوب، غايتها أنها مستحب، كما بين المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال: ثم اختلف القراء في موضع هذا التكبير وكيفيته، فقال بعضهم يكبر من آخر والليل إذا يغشى، يعني مع بداية والضحى، وقال آخرون من آخر والضحى، يعني مع بداية ألم نشرح. وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول الله أكبر ويقتصر، ومنهم من يقول الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر الفراء في مناسبة التكبير من أول سورة الضحى أنه لما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر، يعني الفتور الثاني، لأن هناك فتور أول اللي هو نزل صدر سورة العلق أو الخمس آيات، ثم فتر، ثم نزل بعد ذلك يا أيها المدثر. لذلك سبق معنا في قراءة أصول التفسير أو أصول في التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمة الله علينا، عندنا نزول القرآن، أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وثم قوله يا أيها المدثر. وقلنا أن من قال أن أول ما نزل يا أيها المدثر، هذه الأولية أولية نسبية، أول ما نزل بعد فتور وانقطاع الوحي الأول. وأما هذا الفتور الثاني الذي نزل في قوله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى، كما سيأتي في الآثار التي سنذكرها. فلما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتر تلك المدة، ثم جاءه الملك فأوحى إليه بإذن ربه سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى، السورة بتمامها، كبر صلى الله عليه وسلم فرحا وسرورا. وقال: ولم يروى ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف، فالله أعلم. ثم ذكر السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، والآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. والمناسبة بين سورة الليل وسورة الضحى أن الله عز وجل في ختام سورة الليل قال: ولسوف يرضى، وهنا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا من بعض أو شيء من المناسبات التي يذكرها أهل العلم بين السورتين. قال ابن كثير رحمه الله: قال الإمام أحمد، يعني في مسنده: حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا رضي الله عنه يقول: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من وجع أو مرض، فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة، جاء في بعض الروايات أنها أم جميل زوجة أبي لهب، فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل، طبعا في لفظ قال: إلا، قالت: إلا قد قلاك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير من طرق عن الأسود بن قيس عن جندب وهو ابن عبد الله البجلي ثم العلقي به. وفي رواية سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس: سمع جندبا قال: أبطأ جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المشركون: ودع محمد، أو ودع محمد، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة حدثني سفيان قال حدثني الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول: رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر في أصبعه، والأصبع متسعة ليست مثلثة، يعني حيث نطقتها فهي صحيحة، أصبعه. فقال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وطبعا هذا في ظاهره أنه شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له الشعر. طبعا الشعر إذا قصد قول الشعر، أما أن تتكلم بكلام وربما يقع موزونا فهذا لا يسمى شعرا. قال: فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم، فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. والسياق لأبي سعيد. قيل إن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، وذكر أن إصبعه عليه السلام دميت، يعني كان السبب في ذلك هو أنه وجع بسبب أصبعه، وطبعا قد يكون ألم الأصبع قد أدى إلى حمى أو نحو ذلك. وقوله هذا الكلام الذي اتفق أنه موزون، وهذه إشارة أنه لم يقصد به الشعر، ثابت في الصحيحين. ولكن الغريب ها هنا جعله سببا لتركه القيام. ليس الغريب أن يكون سببا لترك القيام، لكن يقصد الغريب في الرواية، في الرواية ها هنا أنه ذكر أن السبب هو أن أصبعه دميت، لكن روي في الصحيح أنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم لما عثرت أصبعه أثناء مشيه أو نحو ذلك صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يقصد أن هذا غريب في أن يكون سببا لعدم قيامه في ليلة أو ليلتين، يعني قيام الليل بسبب ذلك، لأنه قد يكون ذلك أنه ربما يمرض الإنسان بسبب سخونة تحدث بسبب جرح في أصبع يده أو رجله أو نحو ذلك، فليس هذا هو المستغرب والله أعلم. قال: لكن الغريب هنا جعله سببا لتركه القيام ونزول هذه السورة. فأما ما رواه ابن جرير: حدثنا ابن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أن خديجة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا قد قلاك. فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقال أيضا: حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع قال عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير قال: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فجزع جزعا شديدا، فقالت خديجة: إني أرى ربك قد قلاك مما نرى من جزعك. قال: فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا الأثر فيه في سنده انقطاع كما قال البيهقي. وقال ابن حجر أنه أثر منكر، ولكن سيوجهه الحافظ ابن كثير كما سيأتي معنا. قال إلى آخرها آخر السورة: فإنه حديث مرسل من هذين الوجهين. ولعل هذا هو التوجيه، ذكر خديجة ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا، أو قالته على وجه التأسف والتحزن والله أعلم. انظر إلى، هو أشار أولا إلى ضعفه أنه حديث مرسل، وثم قال لعل ذكر خديجة ليس محفوظا، فيكون هذا الكلام ليس من كلام امرأة مؤمنة وإنما من كلام المشركين. طيب قد يقول قال: وربما قالته. فقال: لو كان، كأنه قال لو كانت قد قالته، فإنه يكون على وجه التأسف والتحزن وليس على وجه الشماتة أو غير ذلك مما هي طريقة من قاله من المشركين، سواء كانت امرأة أبي لهب أو غيرها. فانظر هذا تتعلم منه كيف تتناول الآثار والنصوص عموما وكيف تتفهمها وتنظر فيها. قال: وقد ذكر بعض السلف منه ابن إسحاق أن هذه السورة هي التي أوحاها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تبدل له في سورته التي خلقه الله عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على سورته إلا مرتين، المرة الأولى في الوادي لما نزل من حراء فاستبطن الوادي وناداه الملك، فنظر عن يمينه عن شماله من أمامه من ورائه لم يرى شيئا، فرفع رأسه إلى الأفق فرآه قد سد الأفق. قال: رأيت الملك الذي جاءني في الغار قد سد الأفق وله 600 جناح. ورآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، على صورة التي خلقه خلقه الله رب العالمين عليها. طيب، ودنا إليه وتدلى منهبطا عليه هو بالأبطح، فأوحى عبده ما أوحى. الراجح أن هذا كان في المعراج، وأما المرة الأولى فهذه التي بعد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة وقال: دثروني دثروني، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر. قال له هذه السورة: والضحى والليل إذا سجى. قال العوفي عن ابن عباس: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن أبطأ عنه جبريل أياما فتغير بذلك، فقال المشركون: ودعه ربه وقله، ودعه ربه وقله، فأنزل الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى، يعني وما قلاك. وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء، والليل إذا سجى أي سكن فأظلم وادلهم. قاله مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وغيرهم، وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق هذا وهذا، يعني خالق الضحى في شدة ضيائه وخالق الليل في شدة سجاه وظلامه، كما قال: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فالله عز وجل يخلق الشيء وضده وهو على كل شيء قدير. وقال: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وقوله: ما ودعك ربك أي ما تركك، وما قلى يعني أي وما أبغضك، فقلاك أي أبغضك، فما قلاه. ولا الآخرة خير لك من الأولى، أي والدار الآخرة خير لك من هذه الدار. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا وأعظمهم لها اضطراحا تركا، كما هو معلوم بالضرورة من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. ولما خير عليه السلام في آخر عمره بين الخلد في الدنيا أو بين الخلد في الدنيا يعني الخلود إلى آخرها ثم الجنة، وبين الصيرورة إلى الله عز وجل، اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا يزيد عن المسعود عن عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير، وهو نبي وهو من له الحكم في المدينة حينذاك، وتأتيه الغنائم وغير ذلك، ومع ذلك ينام على حصير فأثر في جنبه، صار له أثرا في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ قال: جعلت أمسح جنبه، وقلت: يا رسول الله، ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئا يعني من قماش ونحوه فتنام عليه فلا يؤثرن ذلك في جنبك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا، على وجه الاستفهام والاستنكار، نما مثلي ومثل الدنيا كراكب ظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وهذا أخرجه أحمد والترمذي وصححه الترمذي، قال: حسن صحيح، وصححه غيره من أهل العلم. قال: ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسعود به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، أي في الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه في أمته وفيما أعده له من الكرامة، ومن جملته نهر الكوثر كما سيأتي معنا في سورة الكوثر: الذي حافته قباب لؤلؤ مجوف وطينه من مسك أذفر كما سيأتي. وقال الإمام أبو عمر هكذا عندي، ولكنه هو أبو عمرو الأوزاعي، عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي يعني عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مفتوح على أمته من بعده كنزا كنزا، طبعا قد فتح أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الفتوح الإسلامية شرقا وغربا، ودانت لهم الأرض من أقصاها إلى أقصاها، كما هو موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فسر صلى الله عليه وسلم دخله سرور بذلك. فأنزل الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك، يعني فوق هذا فترضى. فأعطاه في الجنة 1000 1000 قصر، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال: رواه ابن جرير من طريق، يعني في التفسير. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس، هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. يبقى هذا الأثر صحيح إلى ابن عباس كما يراه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وحتى لا يقال إن هذا ربما يكون من الإسرائيليات، قال: هذا لا يقال إلا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هنا لابد أن نفهم مسألة، أن الإسرائيليات فيما يتعلق ببني إسرائيل، وأما ما يتعلق بنا فهذا لا يؤخذ عن بني إسرائيل، لا ابن عباس ولا غيره، كما سيأتي معنا في سورة القدر لما أخبر أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة. هذا لا علاقة له بالإسرائيلية. فكذلك ها هنا، ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف، يعني أنه أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقال السدي عن ابن عباس: من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم، أي من رضاه في هذه الآية، ألا يدخل أحد من أهل بيته النار. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الحسن: يعني بذلك الشفاعة، ولسوف يعطيك ربك، يعني الشفاعة فترضى. وهكذا قال أبو جعفر الباقر. وقال أبو بكر بن أبي شيبة، يعني في مصنفه، قال: حدثنا معاوية بن هشام عن علي بن صالح عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. ثم تلا الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا الأثر قال العلامة الألباني في الضعيفة أنه أثر منكر. قال: ثم قال تعالى: يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ألم يجدك يتيما فآوى. وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وقيل بعد أن ولد عليه السلام، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين. يعني أن المشهور والراجح إن شاء الله أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه، وكان قد خرج في تجارة إلى الشام، وقبره بين مكة والمدينة، وكذلك أمه ماتت ودفنت بين مكة والمدينة. وقيل بعد أن ولد، يعني توفي أبوه بعد أن ولد، ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر 6 سنين، ثم كان في كفالة جدي عبد المطلب إلى أن توفي وله من العمر 8 سنين، فكفله عمه أبو طالب. ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره ويوقره ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة من عمره. هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان، وكل ذلك بقدر الله وحسن تدبيره، إلى أن توفي أبو طالب قبل الهجرة بقليل، فأقدم عليه سفهاء قريش وجهلهم، فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج، كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل. فلما وصل إليهم آووه ونصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه رضي الله عنهم أجمعين، وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به. قال: وقوله وجدك ضالا فهدى، كقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الآية من سورة الشورى. وقوله ووجدك ضالا، الضلال ها هنا بمعنى الغفلة، كما في قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغفل، وما ربك بغافل سبحانه وتعالى. فضالا وجدك ضالا، أي غافلا، كما في قوله في سورة يوسف: وإن كنت من قبله، يعني من قبل نزول القرآن، لمن الغافلين. والغفلة والضلال هنا هو عدم علمه بمعالم النبوة وأحكام الشريعة، كما في آية سورة الشورى في قوله: ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان؟ قال سيذكر أقوالا ضعيفة، ومنهم من قال إن المراد بهذا أنه عليه السلام ظل في شعاب مكة وهو صغير ثم رجع، وقيل إنه ظل وهو مع عمي في طريق الشام وكان راكبا ناقة في الليل، فجاء إبليس يعدل بها عن الطريق، جاءه جبريل فنفخ إبليس نفخة ذاب منها إلى الحبشة، ثم عدل بالراحلة إلى الطريق، حكاهما البغوي. قال وقوله وجدك عائلا فأغنى، أي كنت فقيرا ذا عيال فأغناك الله عز وجل عن من سواه، فجمع له بين مقامي الفقير الصابر والغني الشاكر. وطبعا هذه المسألة مبحوثة سواء في كتب السلوك أو كتب العقائد، وهي أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ من أهل العلم من قدم شكر الغني على فقر على صبر الفقير، ومنهم من عكس. والصواب أن العبد في كل حال مأمور بعبادة، فإن كان غنيا فحقه الشكر، وإن كان فقيرا فحقه الصبر، يعني إن كان في نعمة وجب عليه شكرها، وإن كان في بلية وجب عليه الصبر فيها. نتكلم عن الصبر وليس الرضا، هذه مسألة أخرى، وأن يشكر على البلاء هذه مسألة أخرى، لكن الواجب هو الصبر، ما فوق ذلك ليس واجبا، حتى لا نكلف الناس فوق طاقتهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك الله عز وجل وصف سليمان الملك الشاكر نعم العبد إنه أواب، ووصف أيوب المبتلى الصابر نعم العبد إنه أواب، فكل أدى ما عليه، والله أعلم. قال وقال قتادة في قوله ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. قال كانت هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعثه الله، قبل أن يبعثه الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وفي الصحيحين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. طبعا قول قتادة رضي الله عنه هذه منازل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يبعثه، قبل أن يبعثه الله عز وجل، أنه كان يتيما، وأنه كان غافلا عن أحكام الشرع، وأنه كان عائلا فقيرا، ثم بعد ذلك الله عز وجل آواه وهداه وأغناه، ثم بين أن هذا الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. ويكفي في ذلك أنه أردف ختام الآية في قوله وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك، فكان انشراح الصدر حسا ومعنى من أعظم ما أنعم الله عز وجل عليه به. وكذلك كان أعظم الغنى هو الغنى المعنوي فوق الغنى الحسي مما فتح الله عز وجل عليه من كنوز من كنوزه سبحانه وتعالى، وما عاد عليه من الغنائم ونحو ذلك. قال في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله عز وجل بما آتاه، ثم قال فأما اليتيم فلا تقهر، فذكره بهذه الأحوال القبلية وأرشده إلى ما يجب عليه وما ينبغي له في معاملة من كان مثله. ولذلك هذه المقامات الثلاثة قابلها بثلاث تناسبها: ألم يجدك يتيما فآوى، فقال فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، قال وأما السائل فلا تنهر، ووجدك عائلا فأغنى، وأما بنعمة ربك فحدث. والتحديث بنعمة الله عز وجل يكون منها العطاء، كما يكون منها أن يظهر ذلك عليك، إن الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، ومن ذلك أنه يحدث بها، ومن التحديث بها إعطاء الناس أيضا. قال فأما اليتيم فلا تقهر، أي كما كنت يتيما فأواك الله فلا تقهر اليتيم، أي لا تذله ولا تنهره ولا تهنه، لا تذله وتنهره وتهنه، لكن أحسن إليه وتلطف به. قال قتادة: كن لليتيم كالأب الرحيم، وأما السائل فلا تنهر، بل نقول كن له فوق ذلك، لأن الأب قد يعني يعامل أبنائه بعض المعاملة التي يعني يكون فيها بعض الشدة أو نحو ذلك مناسب الحال، لأنه في الأول والآخر أبوه، بخلاف اليتيم فإنه ليس أبا له على الحقيقة، فيحتاج مزيدا من الشفقة واللطف واللين والرفق فوق ما يعامل أبنائه الذين من صلبه. قال: وأما السائل فلا تنهر. والسؤال عموما في اللغة هو الطلب، سواء كان الطلب طلب معرفة وهو السائل يحتاج علما، أو طلب حاجة وهو السائل يحتاج مالا أو متاعا أو نحو ذلك، ففي كلا الحالين وأما السائل فلا تنهر. طبعا يخرج من ذلك المتسول، فإن لا نعطي هذا المال غني ولا ذو قوة سوي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. قال ابن إسحاق: أما السائل فلا تنهر، أي فلتكن جبارا ولا متكبرا ولا فحاشا ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. والله عز وجل قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اذى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالناس الان؟ لا تتكبر على احد، لا تغلظ على احد، لا تكن فظا، لا تكن فحاشا، لا تكن سبابا، وارفق بعباد الله، فان الرفق ما كان في شيء الا زانه، وما نزع من شيء الا شانه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قال: اما السائل فلا تنهر. وقال قتاده يعني رد المسكين برحمه ولين، يبقى هنا حمله على معنى السائل حاجه، وجاء عن الحسن انها في طالب العلم، يعني السائل معرفه او علما. واما بنعمه ربك فحدث، اي وكما كنت عائلا فقيرا فأغناك الله، فحدث بنعمة الله عليك. طبعا قلنا أن التحديث هذا هو ذكرها، وأيضا إعطاء الناس منها والتفضل عليهم وإظهارها أيضا، فالله عز وجل يحب ذلك، كما جاء في الدعاء المأثور النبوي: واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها واتمها علينا. وهذا الأثر صححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم من ضعفه، يعني الحاكم قال صحيح على شرط مسلم، وهناك من ضعفه كالشيخ الألباني رحمة الله على الجميع. قال: وقال ابن جرير، يعني في تفسيره: حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علي حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال: كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها. كان المسلمون، كان هذا إجماع من حال المسلمين حين ذاك، أن من شكر النعم أن يحدث بها. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا الجراح بن مليح عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب. وهذا الحديث بهذا الطول ضعيف، ولكن يصح منه قوله: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وهذا صحيح لغيره، وإن كانت المعاني التي في الحديث معاني صحيحة، ومع ذلك قال: إسناد ضعيف. قال: وفي الصحيحين عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وهذا الأثر كما قال مخرج في الصحيحين، وهو عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. والشاهد فيه: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم، فتكونون قد رددتم علي، يعني هم الأنصار أحسنوا إلى المهاجرين من مالهم والنفقة ونحو ذلك. فإن أثنيتم عليهم ودعوتم الله عز وجل لهم يكون لكم من الأجر مثلهم، والله أعلم. وقال أبو داود حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، وسبق معنا. وروى الترمذي عن أحمد بن محمد عن ابن المبارك عن الربيع ابن مسلم وقال صحيح. وقال أبو داود حدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلى بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. وهذا إسناد صحيح على شرط الإمام مسلم كما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. تفرد به أبو داود. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا عمر بن غزية قال حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى عطاء فوجد فليجزي به، أو من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفر. هذا يشرح لنا حديث الأنصار والمهاجرين الذي مر معنا، وهذا الأصل خرجه البخاري في الأدب، وهو عند الترمذي وقال حسن غريب، وضعف الألباني في الضعيفة، ولكن له شاهد جيد، وسبق له معنى ما يشهد له، وهو معنى صحيح وله شواهد في النصوص الشرعية. قال أبو داود ورواه يحيى بن أيوب عن عمر بن غزية عن شرحبيل عن جابر: كرهوه فلم يسموه. تفرد به أبو داود. وقال مجاهد: يعني هو التي أعطاك ربك. وفي رواية عنه: القرآن. إن هذه النعمة نعمة النبوة أو نعمة القرآن. وقال ليث عن رجل عن الحسن بن علي: وأما بنعمة ربك فحدث. قال: ما عملت من خير فحدث إخوانك. وطبعا لا يكون هذا على وجه الرياء ولا العجب ولا نحو ذلك، وإنما ذكر نعم الله عز وجل. وهذا نحو لبس الجميل والنعل الحسنة والثياب الحسنة، إذا كان يحب ذلك إظهارا لنعمة الله عز وجل فهذا حسن، وإن كان يفعل ذلك خيلاء وخيلاء وعجب فهذا مذموم غير محمود. قال: وقال محمد بن إسحاق: ما جاءك الله من نعمات وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها وادع إليها. وقال: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما أنعم الله بي عليه من النبوة سرا إلى أن يطمئن إليه من أهله وافترضت عليه الصلاة فصلى. وهذا آخر تفسير سورة الضحى ولله الحمد. طبعا وأما بنعمة ربك فحدث، طبعا كل ذي نعمة محسود، فالمراد حدث بها من يحسن وقعها عنده ومن يحب لك الخير ولا يحسده، فإنه لا ضرر ولا ضرار. فإن كان من يحدث بها ممن يحسد أو يحقد أو نحو ذلك حين ذاك لا يحدث. حتى الرؤيا الصالحة الرؤيا الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن لا تقص إلا على محب أو واد، حتى لا يحسد حتى في الرؤيا. ولذلك قال يعقوب عليه السلام لابنه يوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك، فهذا لأنهم سيحسدونه، وقد حدث. والمناسبة بين آخر سورة الضحى وأول سورة الشرح أن من أعظم نعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ونعمه عليه كثيرة نعمة شرح صدره الشريف حسا ومعنى كما يأتي. قال رحمه الله تفسير سورة ألم نشرح، وهي مكية. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يقول الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك، يعني أما شرحنا لك صدرك، أي نورناه وجعلناه فسيحا رحيبا واسعا، كقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وأعظم شرح صدر للإسلام شرح صدر النبي عليه الصلاة والسلام. وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. وقيل المراد بقوله ألم نشرح لك صدرك شرح صدره ليلة الإسراء، فيكون الأول شرحا معنويا والثاني والشرح المادي الحسي، كما تقدم من رواية مالك بن صعصعة يعني في سورة الإسراء، وقد أورده الترمذي هاهنا، ويعني هاهنا في شرح هذه السورة أو في تفسير هذه السورة. وهذا وإن كان واقعا ولكن لا منافاة، فإن من جملة شرح صدره الذي فعل بصدره ليلة الإسراء وما نشأ عنه من الشرح المعنوي أيضا، والله أعلم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبي بن كعب قال حدثني أبي محمد بن معاذ عن معاذ عن محمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريا، يعني جريئا على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله عنها غيره، فقال: يا رسول الله، ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، إذا لم يكن جالسا، وقال: لقد سألت يا أبا هريرة، يعني عن أمر عظيم، إني لفي الصحراء ابن 10 سنين وأشهر، وإذا بكلام فوقي، وإذا رجل يقول رجل: أهو هو؟ قال: نعم، فاستقبلاني بوجوه لم أرها لخلق قط، لأنهم ملائكة، وأرواحا لم أجدها من خلق قط، وثياب لم أرها على أحد قط، فأقبل إلي يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا، فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه، فأضجعاني بلا قصر ولا هصر، فقال أحدهما لصاحبه: افلق صدره، فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع، فقال له: أخرج الغلة والحسد، فأخرج شيئا كهيئة العلقة، ثم نبذها فطرحها، فقال له: أدخل الرأفة والرحمة، فإذا مثل الذي أخرج شبه الفضة، ثم هز إبهام رجلي اليمنى، فقال: أغدو واسلم، فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير. وهذا الأثر أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند وغيره في غيره. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة: هذا حديث حسن، وضعفه الشيخ الألباني في الصحيح. وهذا الحديث مما جعل العلماء يختلفون في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هل وقع مرة أم مرتين أم ثلاث. أنه ثبت أنه شق صدره في بادية بني سعد لما كان عند حليمة السعدية، وثبت شقه قبل الإسراء والمعراج، واختلف في هذا الموضع. فإذا هما على الراجح ليس 3 مواضع، إما موضع واحد أو موضعان، والراجح أنهما موضعان، والله أعلم. وقوله: وضعنا عنك وزرك، بمعنى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أول ما يفسر به القرآن القرآن، وإلا فيفسر بالسنة، وإلا فبآثار الصحابة ثم التابعين والسلف الصالحين ثم لغة العرب. وقوله: الذي أنقض ظهرك، الإنقاض الصوت، الصوت الذي يحدث بسبب الهدم ونحو ذلك، كما تسمع نقيض السقف ونحو ذلك. فإذا ليس المراد هو الصوت الذي يحدث، وإنما ما ترتب بسببه الصوت، فكأنه انكسر فأصدر صوتا. وقال غير واحد من السلف في قوله: الذي أنقض ظهرك، أي أثقلك حمله، فصار كأن له أزيزا أو صريرا، كما تسمع صوت الرحل الذي يكون محملا فيصدر صوتا مع السير. وقوله ورفعنا لك ذكرك، قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال قتادة: رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشاهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن لاحظ أن تغير مواقيت الأذان، مثلا المثال بالأذان فقط، تجد أنه في عبر خطوط الطول أو خطوط العرض ترى أن الأذان مستمر، يعني ينتهي هذا فيبدأ هذا، فينتهي هذا فيبدأ هذا، تنتهي هذه البلدة فتنادي هذه البلدة وهكذا. فتجد أن ذكره مع ذكر ربه سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار يملأ اليوم كله. قال ابن جرير: حدثني يونس، أخبرنا وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي هيثم، عن أبي سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: إن ربي وربك يقول: كيف رفعت ذكرك؟ قال: الله أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي. وهذا أثر ضعيف. وكذا رواه ابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى به، ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة عن رجل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا زرعة، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عطاء بن دائم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت ربي مسألة وددت أني لم أكن سألته، وددت أني لم أكن سألته، قلت: قد كانت قبلي أنبياء، منهم من سخرت الريح ومنهم من يحيي الموتى. قال: يا محمد، ألم أجدك يتيما فأويتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أجدك ضالا فهديتك؟ قلت: بلى يا رب. قال: ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ قال: قلت: بلى يا رب. قال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أرفع لك ذكرك؟ قلت: بلى يا رب. وهذا أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في مستدركه وغيرهما في غيرهما، وإسناده جيد، وللشيخ الألباني تخريج له في الصحيحة برقم 2538. قال: وقال أبو نعيم في دلائل النبوة: حدثنا أبو أحمد الغطريفي، حدثنا موسى بن سهل الجوني، قال: حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتي، قال: حدثنا نصر بن حماد، عن عثمان بن عطاء، عن الزهري، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فرغت مما أمرني الله به من أمر السماوات والأرض، قلت: يا رب، إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد كرمت، جعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما، وسخرت لداود الجبال ولسليمان الريح والشياطين، وأحييت لعيسى الموتى، فما جعلت لي؟ قال: وليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله؟ أني لا أذكر إلا ذكرت معي، وجعلت صدور أمتي كأناجيل يقرؤون القرآن ظاهرا، ولم أعطها أمة يعني قبلك، وأعطيتك كنزا من كنوز عرشي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا إسناد غريب، بل قال ابن كثير نفسه في البداية والنهاية: في إسناده غرابة، أو هذا إسناد فيه غرابة. وحكى البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله أن المراد بذلك الأذان، يعني أنه يذكر مع ربي سبحانه وتعالى في الأذان على النحو الذي ذكرناه آنفا، يعني ذكره فيه يعني في الأذان. وأورد من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فرب العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: رفع الله ذكره في الأولين والآخرين، فما من نبي إلا وأخبر أمته عنه وحدثهم عنه وأمر بذلك، فالله عز وجل أخذ الميثاق عليهم بذلك: أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم